خلار اليوم الحب عيدت انا يا صاغي ما نزيدش ندير رايك يا قلبي ندير غير راي راي سعادة ورايك عداقة بغيك طالياس تعشقني في القلوب الخالية من الإحساس حسدونا في الحب أقلبي هذا الغاشية راهو ليهم اش نديرو بالحب الراشية احنا نبغو الحب صحيح لي ما يهزو ريح ماشي الحب لي في لافا يخليك جريح قررت صايبة زيد ندير أمور قلبي المجروح خلي هاني غير ربي وحدو اللي يعلم شكايم في الصدور حبك لجمالي قررت صايبة زيد ندير أمور قلبي المجروح خلي هاني غير ربي وحدو حبك نجاني اليوم قلبي مك وقت بكيك تلغى بالغاك من العشق باركك حتى حبيب القلب عصاك ضاع الحب فعز شبابي قلت ونزيد نقول بالعبابي صبر قلبي اللي فتاني تستهل قلبي من بكريني يا داير لمان هسبب عذابي حبس شويا على الشيطان ما بقى حب في دا الزمان زمان بلا أمان قلوب الناس راه تحوس على الناس يا غنات قررت صايبه زيد ندير امور قلبي المجروح خلي هاني غير ربي وحدو اللي يعلم شكايم في الصدور قوم حبك لجمالي قررت ربي وحده اللي يعلم شكايم في الصدور قوم حبك لجمالي ربي وحده اللي يعلم شكايم بالصدور قوم حبك لجمالي قوم حبك نجاني ميت نسيخي انتي علي هادرتك انا زوجتي وسكنتك القلب